من منا لم يسمع بالحجاج؟ ذلك الرجل الذي كان واليا يحكم العراق، ومن بداية حكمه كان الرجل ظالما، ظالما من الدرجة الأولى، قتل من قتل، سفك دماء الكثيرين منهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سمع برجل عالم صالح يسمع الناس كلامه ويفتي بفتاوى ضده ويتكلم عن ظلمه أمام الناس. من هذا؟ إنه سيد من سادات التابعين. ما اسمه؟ اسمه سعيد بن جبير. قال أتوني به. فذهب الحرس إلى ذلك العالم الجليل، إلى ذلك الشيخ الكبير، إلى ذلك التابعي. من؟ إنه سعيد بن جبير. جاء الحرس إليه وهو في مجلس العلم، فأخذوا به، أمسكوا به وأخذوه إلى من؟ إلى قصر الحجاج، فأدخلوه على القصر وحوله الدماء تسيل. الحجاج كل يوم يقتل البشر ولا يبالي بدماء ولا يراعي حرمة، رجل قد استحل المحرمات. فدخل عليه من؟ سعيد بن جبير. فسأله الحجاج، وسعيد كان هادئا لم يخف من سيفه ولا من بطشه، قال: ما اسمك؟ قال: اسمي سعيد ابن جبير. شوفوا الكلمة، سعيد وجبير. وكان الحجاج فصيحا، تعرفون ماذا قال؟ قال: بل شقي بن كسير. يريد أن يستهزئ بسعيد. قلب سعيد إلى شقي وجبير إلى كسير، عكس الكلمة. قال: بل شقي بن كسير. فقال سعيد بن جبير: أمي سمتني وهي أعلم بي منك. أمي اللي سمتني تدري عني أكثر منك. فقال الحجاج مغضبا، قال: شقيت أنت وأمك. سب سب أمه، أنت راح تشقى أنت أمك. فقال سعيد بكل هدوء، قال: لا يعلم الغيب إلا الله. يعني أنت ايش دراك من راح يشقى، من راح يتنعم؟ الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. فسأله الحجاج أسئلة، وسعيد يرد: ما تقول في محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما تقول في أبي بكر، عمر، عثمان، علي؟ يسأل أسئلة حتى وصل إلى نفسه. وما تقول في؟ قال: أنت ظالم تلقى الله بدماء المسلمين. الله أكبر، كلمة حق عند سلطان جائر، عند سلطان ظالم. إذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، حاكم عادل له السمع والطاعة على كل المسلمين أن يطيعوه ويستمعوا إليه ويجيبوه، لأن طاعته من طاعة الله عز وجل. لكن الظالم من أنكر عليه فقتل فهو سيد الشهداء عند الله. فقال له سعيد بن جبير: أنت ظالم تلقى الله بدماء المسلمين. قال: لا أصلينك نارا تلظى. راح أخليك بدل هذه الدنيا نار تحرقك. قال: لو كان الأمر بيديك لعبدتك من دون الله. فازداد غضب الحجاج، قال: لأقتلنك قتلة ما قتلها أحد أحدا في الأرض، فاختر لنفسك أي قتلة تريد، كيف تريدني أن أقتلك؟ فرد الحجاج بكل هدوء، قال: بل أنت اختر لنفسك أي قتلة تريد، فإنك ما قتلتني قتلة إلا قتلك الله بها قتلة. تقتلني مثل ما تقتلني الله عز وجل راح يقتلك. فغضب الحجاج وقال للسياف: اقتله الآن أمامه في القصر والناس ينظرون، والحاشية تريد أن تقتل من أيها الخبيث؟ تقتل سيدا من سادات التابعين؟ تقتل عالما من العلماء وشيخا من الشيوخ؟ بعض الناس على سرير ملكه وعلى كرسي حكمه يصير طاغية. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال: اقتلوه. فلما قال اقتلوه، قال سعيد بن جبير بكل هدوء: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. استقبل القبلة. فقال الحجاج: حولوه عن القبلة، لف وجهه، لا تخلونه يستقبل القبلة. جعلوا ظهره إلى القبلة ليقتلوه. فقال سعيد بن جبير: فأينما تولوا فثم وجه الله. ازداد غضب الحجاج، فقال لهم: ضعوا وجهه إلى الأرض. علشان لا يقول قبلة، خلوا وجهه على الأرض، فجعلوا وجهه على الأرض فقال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. لا إله إلا الله. قبل أن يشهد الشهادة قال: اللهم اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، لا تسلطه على أحد بعدي، يعني اجعلني أنا آخر إنسان يعذبه ويقتله. فجاء السياف بالسيف وقطع رأس من؟ رأس سعيد ابن جبير. من الذي قتل؟ من الذي سالت دماؤه؟ إنه سعيد ابن جبير. منذ أن قتل الحجاج سعيد ابن جبير أصابه الله عز وجل بمرض نفس اليوم، لم يستطع أن ينام الليل كله من شدة المرض، وكان إذا أغمض عينيه رأى أنه يقتل بسبب قتله لسعيد، حتى كان ينادي الحرس ويصرخ عليهم من شدة خوفه وفزعه في الليل ومن شدة الألم والمرض. جاء الأطباء كلهم إليه فلم يستطيعوا علاجه، ولم يسلطه الله عز وجل على أحد بعد سعيد بن جبير. وبعد أن مات الحجاج رآه أحد أصحابه في المنام، رآه يعذب، قال: ما فعل الله بك يا حجاج؟ قال: قتلني بكل مسلم قتلته قتلة، وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة، 70 قتلة. العلماء الصالحون وإن دخلوا إلى قصور الملوك فإنهم لا يحابون، لا يداهنون، لا يتنازلون. هذا تابعي آخر اسمه